بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها Amen. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا in الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هذه تذكرة فمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما لا الله العظيم الفاتحة